في الله 18,000 عالم الدنيا عالم منها. وقال مقاتل العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. هذا هو الصواب. كل هذه الأشياء تخرصات عن بني إسرائيل أو أشباههم لا وجلها ولا أساس لها. الأمور هذه لا تضبط ولا تحصى إلا من جهة الله عز وجل أو من جهة الرسول خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لا فلا موضع عن آية كريمة أو نص من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح فلا يجب أن يوجد بشيء، بل يقال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. تبيع الحميري من امرأة كعب يكنى أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية مخضرم النسائي. تبيع الحميري. نعم. يغنى تبيع الحميري من امرأة كعب يكنى أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية مخضرم النسائي. صلى الله عليه وسلم. تبيع بلا تبيع تبيع نعم. هذا ربي بكعب الأحبار. نعم. هناك العالم يطلق على الواحد وعلى الأمة. إيه اسم جنس لا واحد له أو اسم جنس لا واحد له من لفظ. لكن معناه يعني يطلق على الأمة على الأمة وعلى الواحد. إيه جنس الواحد المستقل يعني. نعم. لو وجد مثل مخلوق مستقل ما في الدنيا مثل واحد هو عالم، لكن الغالب ان العالم له افراد كثيره. نعم. نعم. انما العالم والطير انواع الطيور عوالم، وانواع الحيوانات عوالم، وانواع الذر عوالم، وهكذا. نعم الله اكبر. نعم. وحكى القرطبي عن ابي سعيد الخدري انه قال ان لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها الى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والاخره. قال القرطبي وهذا هو الصحيح انه شامل لكل العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. يعني يشمل العوالم الحية التي لها روح والعوالم الجامدة، لأنها كلها عوالم. نعم. السماء عالم، السماوات والأرض جبال وغيرها. نعم. نعم. والعالم مشتق من العلامة. قلت لأنه علم دال وجود دال، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز. فيا عجبا كيف يحصل الله ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما اغنى عن الإعادة. قال القرطبي انما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. لأن في رب العالمين إشارة إلى أنه مصرف فيهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فيه ترهيب لهم من عصيانه وأنه قادر على إهلاك من يشاء وتعذيب من يشاء. ثم قال الرحمن الرحيم ترغيبا لهم في رحمته واللجأ إليه والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه لتحصل لهم الرحمة. ثم جاء مالك يوم الدين لجامع بين الرجاء والخوف. نعم. قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين. والمقصود من هذا الحث على الخوف والرجع، وينبغي للمؤمن أن يكون جامعا بينهما، يخاف الله ويخشى غضبه ويخشى الذنوب وعواقبه الوخيمة، ليس في طاعة ربه جل وعلا والحذر من المعاصي، كما أنه يرجو رحمته ويحسن به الظن حتى لا يأس، فيكون قلبه متسعا لهذا وهذا، متسعا للرجاء وحسن الظن بالله فلا ييأس ولا يقنط، ومتسعا للخوف والحذر والخشية فلا يأمن ولا يخرج إلى أرض البطالة والمحارم، بل يكون بين هذا وهذا. نعم.

حكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه قادر على إقامته، ثم شرع يضعفه. نعم. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. والملك في الحق والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غير في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة، يعني لا ثم أمته يدخل الجنة مثل الملوك على الأسرة. نعم. قال أحسن الله إليك بالنسبة لقضية الملك، لما قال مجاز تسمية المخلوقين، قال هذا له ملك خاص به. في الصواب أنه كل شيء على حقيقة، هذا ملك على حقيقة وهذا ملك على حقيقة، لكن يتسامحون في العبارات، يعني ما يجوز اللغة، يعني ما يجوز فيها، لأن له ملكا حقيقيا ملكه الله إياه، تصرف فيه تصرفا مقيدا. نعم. ذكره. نعم. الجمعة جاءت من العالم. نعم. الجمعة جاءت من العالم. نعم. الجمعة جاءت من العالم. شو؟ الجمعة جاءت الجمال وغيره. الجمال من العالم. نعم نعم. جمادات. نعم. نعم. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: إنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المعنى أنه مالك يوم الحساب والجزاء، وطلق ويطلق عن الطاعة: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الطاعة والعبادة عند الله الإسلام. ولكن هنا مراد بالحساب إن الله يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. بركة. اللهم صل على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا. نعم. أقول زيادة في لفظ هنا: حاسب نفسه لنفسه. لا بس حاسب نفسه، الكيس من نفسه يعني حاسبه. الكلمة لنفسه زيادة. نعم. عندنا زيادة في لفظة: حاسب نفسه لنفسه. باللام؟ اي نعم. لا بأس، لا ما نعرفها. حسبها يعني على ما فعلت. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما في منافع، أقول لنفسي ما في منافع، لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحتكم. نعم. الحاجم جيد طيب. نعم. فيه ضعف لكن مشهور، رواه الحاكم وجماعة أبو داود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع. ما علق عليه الشيخ؟ علق عليه شو؟ نعم. يقول: حديث الكيس رواه الترمذي وحسنه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، وتعقبه الذهبي فقال: لا والله، في سنده ابو بكر بن ابي مريم وهو معروف. لا كلام ينظر هل له طرق اخرى، يعني بعض الائمه جزم بصحته والظاهر غفله، المعروف هو من هالطريق الجبريه، لكن ربما يعني يجي لها طريق اخر ينبغي ان يلاحظ. الله ينظر طرقه. نعم. ضعيف ابو همزه بن عبد الله بن مريم ضعيف. هناك سعيد بن مريم صحيح ثقه امام حسنه البخاري. اما هذا ابو مريم هذا اختلط واختل. نعم. اللهم من هذا المعنى نعم من هذا المعنى المعنى صحيح لكن مقصود هي الروايه. نعم نعم نعم نعم بهذا السند ضعيف. بهذا السند في ابو همزه بن مريم صحيح ضعيف. رأيت بعض العلماء تعبيره وقد ثبت على رسول الله قال الكيس من الأئمة المعروفين لكن لعله ما وجد له طريقة أخرى أو قفل عن هذا الشيء. نعم نعم يمكن. نعم ولو ما يكفي هذا طالب العلم يلتمس. نعم نعم لأن الإنسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ولهذا يقولون إذا وجدت الحديث الضعيف في هذا السند. نعم نعم العراقي وإن تجد الضعيف السلوك الضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعف مطلقا بناء على طريق إذا عل جاء من طريقنا يعني لا من مراعاة الطرق الأخرى والعناية. نعم نعم لا بس ما عندك ما أشار إليه فقط. نعم نعم بعد ما راجع حتى نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين قرأ السبعه وجهور بتشديد الياء من اياك وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءه شاذه مردوده لأن إياء ضوء الشمس فقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم أياك بالهاء بفتح الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن ترى حبك فهياك والأمر الذي إن ترى حبك موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع. وأما فهياك هذه لها معنى آخر هياك يعني احذر يعني احذر من امر الذي انت رحبت عليك الموارد وضغط عليك المصادر. اما هنا معناها التخصيص وليس معناها التحليل معناها التخصيص يعني اياك نعبد وحدك واياك نستعين بكسر الهمزه وتشديد الياء هذه قراءه السبعه والجمهور وهي القراءه الصحيحه المعتمده وما عداها شاذ. فاياك بالتخفيف قراءه شاذ مثل ما قال المؤلف لا وجه لها وهياك بزيادة الهمزة أو فتح الهمزة بزيادة بالها بدأ الهمزة أو بالهمزة مفتوحة أيضا كذلك شاذة ولا محل لها هنا لأن محلها تحذير. نعم ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى والتاء والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني سعد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد إلى الآن بعض العرب يقول نستعين نفعل كذا وكذا ونقوم يكسرون عنه الى الان في لغه الكلمه من العرب والعامه ايضا ولكن اللغه الفصيحه التي قرا بها السبعه والجمهور نستعين نقوم نفعل نذهب ناتي فتح حرف المضارعه من الثلاثي قام يقوم وهكذا من الخماسي والسداسي استعان يستعين واستخرج يستخرج وإنما تضم في حال الرباع في الرباعي أعلم يعلم أخرج يخرج أطعم يطعم وأما الثلاثي والسداسي والخماسي بالفتح استخرج يستخرج استعلم يستعلم استعان يستعين ضرب يضرب قام يقوم وأشبه. نعم الله إنها لا تجزي ولا تجوز لكن لو فعلها جهل صحت لجهل. نعم والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وقدم المفعول وهو إياك وكر وقدم المفعول وكرر وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف يعني غاية الحب مع غاية الذل واصل اللغة العبادة الخضوع والتذلل سواء عن محبة ولا عن محبة. يقال طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام أثرت فيه، وبعض معبد كذلك، وفلان عبد فلان لأنه يذل لهم ويخضع لهم ويعتمد بأوامرهم. أما في الشرع فالعبادة التي لها الأثر ولها وعليها الأجر هي الصادة عن خوف وعن محبة وعن خضوع للمعبود، فإن كان لله فله في هذا الخير العظيم، وإن كان لغيره صار شركا بالله عز وجل. ويقول المغيب في هذا المعنى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة التي رتب الله عليها الجزاء هي التي تصرف عن العبد امتثالا لأمر الله وإخلاصا له ومحبة له وخضوعا له واستكانة له سبحانه وتعالى. نعم. وقدم المفعول وهو إياك، وقدر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتوفيق إلى الله عز وجل. إن نعبدك وحدك لا بقوتنا ولكن بحولك وقوتك وإعانتك يا ربنا. فالمعنى نعبدك وحدك مستعينا بك، لا حول لنا ولا قوة على ذلك إلا بك يا ربنا، فهو المعين وهو الموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. نعم. يقول: كذا في الأصل، وينبغي أن يكون وتقوير بالتنكير، لأنه معطوف على تبرؤ، وتعريفه يجعله معطوفا على ما قبله مباشرة لأنه معرفة، وحينئذ يقصد المعنى لأنه تبرؤ من التقوير. لأنه شو؟ فالأول العبارة: فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، التقوير إلى الله عز وجل. والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتقوير إلى الله عز وجل. تبرؤ من الحول والقوة، والتقوير إلى الله عز وجل. هنا قال يوهم، لأن يوهم تبرر من الحول والقوة والتفويض، يوهم العطف على المعرفة بعد اللي يليه، والمراد العطف على تبرؤ مثل ما قال الشيخ عبد الرشيد، لكن مراد المؤلف هو العطف على تبرؤ، ويجوز العطف إذا فهم المعنى جاز عطف المعرفة على النكرة والعكس. تقول: قام زيد ورجل آخر لكذا وكذا، تعطف معنى النكرة على معرفة، وتقول: قام رجل يساعد فلان وعمر ابو فلان، يعني معه عطف المعرفه على النكره. نعم، وعطف النكره على المعرفه ليس من شرطهما التطابق. نعم. وهذا المعنى في غير ايه من القران، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين. ليتناول على الله معنى أنه مأمور بهذا، ورأى نفسه آمرا لعباده بأن يثنوا عليه بهذا، كأنه قال له: قولوا الحمد لله، ولهذا قال بعد: إياك نعبد. تحول العبد من الثناء إلى المخاطبة المثنى عليه، قال: إياك نعبد، بعدما أثنى عليه وحمده سبحانه وتعالى توجه إليه بهذا التوجه: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. نعم.

فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسراره به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة لكون العبادة تصل من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله يتولى مصالح عباده والرسول يتولى مصالح أمته وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قال وهذا ليس بطائل إذ قد إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضا عندهم ضعيف بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قال ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثواب ولا أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة بعاد إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. والصوفية هنا قول فاسد ليس بشيء فإن الله جل وعلا شرع لعباده يعبدوه وحثهم على أن يرجوه ورغبهم في الخوف منه وخشيته سبحانه وتعالى فخوفه ورجاؤه لا ينافي الإخلاص. ولهذا قال تعالى إنهم كانوا يسارعون الخيرات يعني الأنبياء إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسرين على أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهو سبحانه وتعالى يعبد لذاته وأسمائه وصفاته وخوفا من عقابه وحذر غضبه ورجاء رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى وليس خوفه ورجاؤه مضادا ولا معاكسا للإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم ويخلص له العبادة لهذه الأمور لمحبته له وتعظيمه له خوفه منه ورجائه له وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم اهدنا الصراط المستقيم. نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الجمهور بالصاد وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. قال الفراء وهي لغة بني عذر وبني كلب لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك المعنى تعالى والمعنى أن الصاد والزاي والسين أخوات ونصح الصاد وفي الطريق الواضح نصح الصراط بالصاد ثم السين الصراط ثم الزاي وأصحها في لغات قريش بالصاد وهو الطريق الواضح الذي قد وضعت في أقدام اتضح للناس. نعم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وما في سؤال وكما في السؤال لعلمه النبي الصديق اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فالضراعة للمسؤول والانكسار بين يديه من اعظم الاسباب. واذا جمع بينهما تعاتلى على المسؤول بصفاته وانكسر له وتذلل ثم سال كان اقرب ايضا للاجابه

قال الثوري عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله وقيل هو الاسلام. قال الضحاك عن ابن عباس ولا منافعه لان من التزم كتاب الله فقد هدي الى الصراط المستقيم. يعني اقوال السلف هذا متقاربه لان الصراط هو الدين الذي بعث الله به رسوله وبعث به الرسل هو الصراط المستقيم دين الله الذي بعث به رسله وانزل به كتبه وهو توحيده والاخلاص له وطاعته اوامره وتركه نواهيه والوقوف عند حدوده. ومدار كلام السلف يرجع الى هذا. نعم. وقال عن ابن عباس قال جبريل لمحمد عليهما السلام قلت يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول الهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال ميمون بن عمران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الاسلام. وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الاسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الاسلام اوسع مما بين السماء والارض. قال ابن الحنفي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حسن بن سوار قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران فيه سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مخاف وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلده. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعي الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان به. سمعان ولا سمعان؟ وهو اسناد حسن صحيح. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم. هو اسناد حسن ما في صحيح. ممكن نسخة حسن صحيح؟ حسن. الحسن بن سوار بفتح المهملة وتكسير الواو البغوي أبو العلاء المروزي صديق صدوق من التاسعة مات سنة 16 أو 17 أبو داود والترمذي والنسائي. نعم.

وأن يستمر بنا عليه وأن لا يزيغ قلوبنا عن هذه الهداية. فالعبد في أشد الحاجة دائما إلى طلب هذه الهداية. اللهم استعان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يسلمك. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. سيدي كبير ثقة في رجال مسلم إسماعيل بن عبد الرحمن طيب محمد بن موال سيدي كذاب ضعيف ليس بشيء أو ليس بشيء عندهم لكن يستشهد به من باب الاستشهاد. المدينة السورية بالتخفيف مصيصي ويقوم في مدينة في تركيا بالتشديد مصيصة قد يشتبه بالنسبة إلى هذا وإلى هذا والأمر سهل. من عرف أنه من سوريا فهو مصيصي بالتخفيف، من عرف أنه من ذيك اللي في تركيا فهو مصيصي بالتشديد، ومن جهل أبو سيسة. نعم نعم. لا شك أن هذا تفسير لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإنه جل وعلا أرشد عباده إلى أن يسألوه الهداية إلى صراطه المستقيم، ثم بين ذلك فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فأوضح سبحانه أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، وهم الذين وفقهم الله للعلم والعمل، هم الأم عليهم، هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون منذورون في سورة النساء بقوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم وهم أهل العلم والعمل الذي وفقهم الله فعرفوا الحق وعملوا به وساروا عليه فصاروا بذلك موصوفين بهذا الوصف العظيم المنعم عليه. ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون جميعا والرسل، يدخل فيهم المؤمنون في كل أمة، ويدخل فيهم من يسمى بالمسلمين، فالمسلم أعم من المؤمن، فالصراط والنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه. تسأل ربك أن يهدك صراطهم حتى تكون سيرا في سبيلهم ومرافقا لهم في طريقهم، ثم استهدى المغلوب عليهم والضالين لأنهم ليسوا كذلك، المغلوب عليهم عرفوا ولم يعملوا فحادوا عن الطريق، والضالون جهلوا ولم يعلموا تعبدوا على الجهالة، هؤلاء ليسوا من أهل الصراط المستقيم، ليسوا من المنعم عليهم. أما اليهود وأشباههم من علماء السوء فلأنهم عرفوا ولم يعملوا فلم يوفقوا للنعمة الكاملة، أعطوا نعمة ناقصة، نعمة العلم دون عمل نعوذ بالله، فصار حجة عليهم صار وبالا. والقسم الثاني تعبدوا وعملوا لكن على جهل وعلى غير هدى كالنصارى وأشباههم من الرهبان وعباد السوء، فهؤلاء ليسوا من المنعم عليهم، وإنما المنعم عليهم هم الذين تفقهوا في الدين وتبصروا فيه وعرفوا دين الله وحقه ثم عملوا. نعم، الله جعلنا وإياكم من هنا. اللهم صل وسلم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعم، قال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن فديك. والحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا يدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، فزعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوغدناه هؤلاء لقول الشاعر كأنك من جمال بني قطيف يقعقع عند رجليه بشني، أي كأنك جمل من جمال بني قطيف، فحلف الموصوف واكتفى بالصلة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، فدل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بعد لا حور سعي وما شعر. ليش؟ في بئر لا حور. لا حورين. لا حورين. لا بل لا. لا. لا حورين. سعي وما شعر. ايش؟ السعي وما شعر. السعي. بدون تعريف. عندي معرف. سعي ولا ايش؟ سعي وما شعر. وما شعروا؟ وما شعر سعى وما شعر كرسي سعى وما شعر سعى وما شعر. نعم. أي في بئر حور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو الحبيب القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وهذا ما بالتفسير، ما بالتفسير، تفسير اللام بغير لإيضاح المعنى. والسند وإن قال مؤلف سند صحيح لكن فيه الأعمش قد أنعم. نعم. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، ويدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معقوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالعمل والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم،

وكل منهم له حق له نصيب من الغضب والضلال، كل منهم مغضوب عليه وضال. لكن اليهود أخصوا باسم بوصف الغضب لأن ذنبهم أعظم، وهو أنهم لم يعملوا بعلمهم، والنصارى أخصوا باسم الضلالة لجهلهم. وهذا يشمل أمثاله كما قال سفيان: من فسد من علمائنا فمن شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فمن شبه من النصارى. ومن تعبد على الجهالة أشبه النصارى، ومن خالف العلم أشبه اليهود، فيكون له نصيبه من الغضب، وهذا يكون له نصيبه من الضلالة، نسأل الله العافية. فليحذر طالب العلم، يحذر غاية الحذر، يشبه اليهود، يعلم يتبصر ويتفقه ثم يخالف عمله وعلمه. هذه مشابهة ظاهرة لأعداء الله اليهود. وليحذر العباد من التعبد على الجهالة، وليتعلموا وليتبصروا حتى لا يكونوا مشبهين للنصارى. الله المستعان. نعم. مري بلفظ النسل ابن قطري بفتحتين وكسر الراء مخففا، الكوفي مقبول من الثالثة الأربعة. عن بعد الخبيش. نعم. عباد بن خبيش. مهملة وموحدة ومعجمة. مصغرة. الكوفي مقبول من الثالثة. نعم. هذا يعلم من هذا الحديث عنه. عن علي ثابت من هذه الطرق، وأحسنها طريق الشعبي عن عدي. نعم. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. شاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. قوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة، وقوله وقوله الحديث المتقدم ايش؟ وقال ابن ابي حاتم: ولا اعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الائمه من ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني اسرائيل في سوره البقره، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال في المائده: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل. قال تعالى: لعن الذين جمع لهم بين غضب وضلاله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيره عن زيد بن عمرو بن نفيل انه لما خرج هو وجماعه من اصحابه الى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. فقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيع. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنه وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك. وكان منه ورقة بن نوفل حتى هداه الله لنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. مسألة والصحيح من هذه من مذاهب العلماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. الصحيح من مذاهب العلماء أنه يعتبر الإحلال بتحريم ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الركوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله صفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. وأما حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له،